الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن حجية قول اللغوي في تحديد المعنى الحقيقي للكلمة، حيث ذهب المشهور إلى عدم الحجية، واستدلوا على ذلك بدليلين ذكرنا بالأمس. الدليل الأول، وذكرنا ملاحظتنا عليه، وأما الدليل الثاني فهو عبارة عن أن أهل اللغة لا يمكنهم أن يكونوا من أهل الخبرة في مجال تمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، ما يقدرون يكونون ذوي خبرة في هالمجال. لماذا؟ لأنه لا توجد لديهم الوسائل والأدوات التي تمكنهم من هذه الخبرة، إذ ليست لديهم وسيلة ومستند سوى الاستماع إلى موارد استعمال الكلمة وتجميع هذه الموارد. يعني اللغوي ما الذي يمكنه أن يفعل؟ غاية ما يمكنه أن يفعل هذا، أن يتتبع استعمالات أهل اللغة لهذه الكلمة، موارد الاستعمال يتتبعها ويجمعها، هذا هو. بعد أكثر من هذا شيء يقدر يسوي؟ غاية ما يمكنه أن يصنع هو أن يتتبع استعمالات الكلمة و ينتهي إلى هاي النتيجة، أن هذه الكلمة استعملت مثلا في المعنى الفلاني والمعنى الفلاني. خب، ومن الواضح أن الاستعمال لا يثبت الحقيقة. الاستعمال قديما قالوا الاستعمال أعم من الحقيقة، مجرد استعمال لفظ في معنى هذا لا يدل على أن هذا المعنى معنى حقيقي، لأن المعنى المجازي أيضا مما يستعمل اللفظ فيه. استعماله ما يختص بالمعاني الحقيقية، مجال معاني مجازية هم استعمالها. فإذن اللغوي ليست له وسيلة وأداة تمكنه من أن يكون من أهل الخبرة في مجال تمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، بس يقدر يميز المعاني المستعمل فيها اللفظ هذا. أما أنه يا معنى حقيقي يا معنى مجازي، هذا أنى له أن يعرف. فليس من أهل الخبرة إذن في هذا المجال، فعلى أي أساس يكون قوله حجة؟ اللي هو حجة قول أهل الخبرة، هذا ليس من أهل الخبرة، لا يمكنه أن يكون من أهل الخبرة في هذا المجال. هذا هو الوجه الثاني، هو الدليل الثاني للمشهور على عدم حجية قول اللغوي. هذا الوجه، هذا الدليل، وإن كان فنيا، يعني ليس كالدليل الأول الذي ذكرناه بالأمس، فني هذا، لكن يرد عليه أن مستند أهل اللغة، مستند اللغوي صحيح، وإن كان هو الاستعمال، والاستعمال هم أعم من الحقيقة كما قلتم، إلا أن هذا لا يعني أن اللغوي عاجز عن تمييز المعنى الحقيقي. اللغوي يتتبع موارد استعمال اللفظ، وأحياناً هذا التتبع قد يستخدم مع إعمال النظر والحادس يستخدم في مجال تعيين المعنى الحقيقي. صح هو في البداية يتتبع موارد الاستعمال كما قلتم، لكن أحيانا هذا التتبع يستخدم مع نظر وحدس يعمله اللغوي، يستخدم في تعيين المعنى الحقيقي في قبال المعنى المجازي. مثلا لو فرضنا أن اللغويين تتبعوا موارد استعمال لفظ أسد، فرأوا أن هذا اللفظ يستعمل أحيانا في الرجل الشجاع ويستعمل أحيانا في الحيوان المفترس، ورأوا أن استعماله في الحيوان المفترس أقدم تاريخيا من استعماله في الرجل الشجاع، ورأوا بالتتبع والفحص أنه في كل مورد استعمل هذا اللفظ في الرجل الشجاع عطف عليه لفظ آخر، ذاك اللفظ الآخر يدل على إرادة الرجل الشجاع. يعني رأوا أن استعمال هذا اللفظ في الرجل الشجاع محفوف بالقرينة، مو هو لفظ الأسد وحده يستعمل في الرجل الشجاع، في الموارد التي استعمل فيها في الرجل الشجاع ذكر هذا اللفظ مع لفظ آخر عطف عليه، يعني مع قرينة، بخلاف المعنى الآخر. المعنى الأول الرجل الشجاع الحيوان المفترس، ذاك لا، عندما يستعمل اللفظ فيه لا يعطف عليه بلفظ آخر، يعني بدون قرينة. هاي هم شافوها، ورأوا أيضا أن هذا اللفظ حينما يستعمل في الرجل الشجاع يقصد به المبالغة في الشجاعة، بخلاف حينما يستعمل في الحيوان المفترس. خب هذه القرائن إذا جمعها اللغويون، هذه القرائن قد تؤدي بإعمال الحدس والاجتهاد والنظر والتأمل من قبل اللغوي، تؤدي إلى أن يحصل له القاطع بأن هذا اللفظ موضوع للحيوان المفترس. وأن الرجل الشجاع معنى تبعي ومجازي، فهذا هم ممكن، هذا هم ميسور. فليس الأمر كما توهم أن اللغوي ليس ميسورا له أن يعرف المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، لا، ميسور إليه بهذه الطريقة التي قلنا. نعم، يبقى أنه هل حقا وواقعا أهل اللغة يستعملون هذه الضمائم التي ذكرناها، يعني هاي الحسابات اللي احنا الآن ذكرناها بالنسبة لمثال لفظ الأسد، يستعملون هذن أو ما يستعملون؟ هذا بعد أمر يحتاج إلى تتبع حالات اللغويين وشؤونهم حتى نعرف أنه يسوون هيك شيء أو ما يسوون. أما قضية أنه ما يمكن، لا يمكن، يعني الدليل الثاني اللي ذكره المشهور أنه لا يمكن للغوي أن يكون من أهل الخبرة في مجال تمييز المعنى الحقيقي، هاي لا يمكن من نقبلها، لا يمكن. يمكن بهذه الطريقة التي ذكرناها، يمكن مع أعمال النظر والحاس. أما أنه اللغوي يسوي هذا وما يسوي ذاك بعد آخر، بحث إثباتي، ذاك مو بحث بعد علمي وفني. فدليل الدليل الثاني إذن كالدليل الأول غير تامين. فالحاصل أن قول اللغوي حجة فيما يكون خبيرا فيه. هسه هو في أي شيء خبير، في أي شيء مو خبير، ذاك بحث آخر. في الشيء الذي هو خبير فيه قوله حجة. ما شوفوا تحديدا بلي اللغوي ها تحديد للغوي تحديد اي تحديد للغوي يعني يعرف شيء ويغيب عنه اشياء هذا تحديد لا جاء اقول حجه قول اللغوي حجة في هذا الباب يعني باب الآخر إذا مو حجة هذا ما نوجد. طبعا يعني تحددوا الطبيب هم تحددوا أنتم طبيب هم قول حجة في الطب مو في الفلسفة مو في الفقه متحدد الطبيب أنت لا حدد الطبيب المجتهد متحدد لا في طبابة حدد من قول حجة في الفقه قول مو حجة في الفقه ما حددوا في لغة في لغويته وكونه لغويا لا ما كونه لغوي خو ما لغوي غير لغوي بلي أما إذا كونه لغويا شنو التحديد شنو معنى التحديد هنا كل أهل الخبرة محدودون بخبرتهم. الطبيب أحدد بأنه طبيب في طبابتي أما بغير طبابتي بلي مو هذا. مو حجة. مو حجة ما يخالف. نعم اللغوي في اللغة حجة أما في غير اللغة مو حجة. تبان لكم أنه حددتوا قلت في بعض المواقف للغتي. أنا ما قلت في بعض المواقف أقول اللغوي حجة فيما هو خبير فيه. صحيح. خوف هذا أكثر من هذا ما قلنا إحنا. قلنا أكثر من هذا ما قلنا ما احنا استفهم منكم فإذا السيرة العقلائية التي هي الدليل على حجية قول أهل الخبرة هذه السيرة تامة فيما نحن فيه تامة بشأن اللغوي ويكون قوله حجة نعم قوله إنما يكون حجة للعامي كما قلنا بالأمس أكرر مع ذلك للعامي يعني لمن لا يتمكن من استعمال الوسائل التي استعملها اللغوي للتوصل إلى النتيجة بالفعل أولئك الذين لم يتمكنوا فعلا من أن يستخدموا وسيلة للتوصل إلى النتيجة هؤلاء قول اللغوي بالنسبة لهم حجة مثل ما نقول بشأن المجتهد المجتهد الذي لم يمكنه فعلا أن يستنبط الحكم في هذه المسألة بالذات قول مجتهد آخر حجة له يقدر يقلده في هذه المسألة بالذات رغم أنه هو مجتهد بالقوة يقدر بالقوة يقدر لكن بالفعل لا بالفعل ما قاعد ما مطالع ما مستنبط فعلا نعم إذا قعد وتأمل وطالع وشاف الكتب وشاف الروايات يقدر يستنبط لكن فعلا ما مارس الاستنباط ملكته باقية على قوتها لم تنزل إلى الفعل خب هذا يجوز أن يقلد مجتهد آخر في المسألة اللي يحتاج إليها ويبتلي بها أما إذا لا بالفعل المجتهد قعد واستنبط الحكم الشرعي في مسألتين بعد هنا في هذه المسألة ما يقدر يقلد غيره كما قلنا بالأمس لأن قول غيره ليس حجة بالنسبة إليه قول العالم ليس حجة للعالم قول غير العالم قول العالم حجة لغير العالم الخبير لا يرجع إلى الخبير العامي غير الخبير هو الذي يرجع إلى الخبير فبالنسبة للغوي هم كذلك أنا إذا أريد أعرف معنى الكلمة إذا عندي وسائل تمكنني من أن أعرف بالفعل مو بالقوة أقدر لا بالفعل إذا أقدر أصل إلى نتيجة بالفعل في تحديد معنى الكلمة خل يلا بسم الله اقعد استنبط وافحص وشوف معنى الكلمة شنو إذا لا ما تقدر قول اللغوي حجة عينا مثل المجتهد اللي مثلنا به أما إذا أنا أقدر أفحص وأنتهي بالفعل إلى نتيجة بشأن معنى الكلمة بعد ما لي حق أن أتعبد بقول اللغوي لأن قوله ليس حجة بالنسبة لي كما أن قول المجتهد ليس حجة لمجتهد آخر وإنما هو حجة للعامي فقط فلو فرضنا أن اللغوي كسب أدلته لو فرضنا أن اللغوي ذكر أن هذا اللفظ معناه الحقيقي فلان معنى، وذكر الدليل، كسر أدلته وجمع الموارد التي استند إليها، جمعها وبين طريقة استنباطه للنتيجة، يعني شلون وصل إلى هاي النتيجة أن هذا اللفظ معناه الحقيقي فلان معنى. إذا بين هذا، وكان للفقيه ملكة، الملكة الاستفادة من هذه الأدلة. هكذا فقيه ليس قول اللغوي حجة، هو كن يمارس العملية اللغوية، هو الفقيه، لأن يقدر مثل اللغوي. شنو ميزة اللغوي عليه في أن يتعبد الفقيه بقول اللغوي؟ ليست خبرة اللغوي هنا أكثر من خبرة الفقيه، الخبرة الحدسية في مجال اللغة، فيصير مثل المجتهد اللي ما يجوز لأن يتعبد بقول مجتهد آخر، لأن بإمكان هذا الفقيه أن يرجع هو شخصيا، يرجع إلى تلك الأدلة ويستنبط منها النتيجة. أفرضوا مثلا ولو أنه وصل الفقيه إلى نتيجة عكس ما انتهى إليه اللغوي، بس بشرط أن يكون إلى نفس الوسائل اللي كانت متوفرة للغوي، يكون إلى ومارسها فعلا، يكون النتيجة التي انتهى إليها الفقيه حجة بالنسبة إلى ولو كانت عكس النتيجة اللي وصل إليها اللغوي. أفرضوا اللغوي يقول بأن كلمة لعل، مثال اللي سأنا أذكره الآن في بالي، كلمة لعل للتمني، لكننا أفرضوا فحصنا ورأينا أن هذا غير صحيح، لأننا انتزعنا من جميع موارد استعمال هاي الكلمة، فحصنا جميع موارد استعمال لعل في لغة العرب، فانتزعنا من جميع هذه الموارد معنى آخر أدق من التمني. التمني يعني ترقب شيء محبوب، ترقب شيء مطلوب، أترقب شيء، أتمنى شيئا أحبه. لا، احنا شفنا ما أكثر الموارد التي استعملت هذه الكلمة في لغة العرب في معنى أوسع من هذا، مو بس ترقب شيء محبوب. في دعاء بحمزة نقل: لعلك عن بابك طردتني، لعلك عن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني في مجالس البطالين، فكذا وكذا. هاي كلها ترقب محبوب، محبوب له أن يطرده الله من رحمته، ليس هكذا. فتتبعنا موارد استعمال الكلمة، رأينا أن هذه الكلمة معناها الحقيقي معنى أدق من مجرد هذا التمني، بحيث يشمل ذاك المعنى، يشمل جميع موارد استعمال الكلمة، هم يشمل موارد ترقب المحبوب، وهم يشمل موارد ترقب المبغوض، مثل هاي المقاطع في دعاء أبي حمزة وغير دعاء أبي حمزة. إذن فكلام اللغوي حينئذ لا يكون حجة. وين كان اللغوي يقول لعل للثمني؟ خليه، هذا كلام لعل ليس حجة لهذا الفقيه الذي مارس هذه الممارسة، مو اللي ما قدر يمارس وما كان إلى وسيلة أن يمارس وما انتهى إلى هند، ذاك لا، قول اللغوي حجة. بس عندنا قول اللغوي عن حس، يبقى الفقيه هو عن حدس. احنا قلنا اللغوي هم عن حدس، اللغوي القرائن اللي ذكرناها الآن كلها حدسية. مسألة مثال لفظ الأسد بالنسبة لي أن المعنى الحقيقي يا هو، هذا حدس، مو كل عن حدس يعني سيدنا، هو مو حس، خصوصا القدماء أكثرها حسية، يعني حسية يسمعون الاستعمال، بل الاستعمال حسي بالنسبة، أما الاستعمال هو أعم من الحقيقي. الحقيقة حسية بالنسبة لهم، يعني تمييز المعنى الحقيقي حسي بالنسبة لهم، هم ما كانوا يم الواضع، كانوا يم الواضع من سمعوا أن الواضع وضع هذا اللفظ هذا المعنى اللي حسي بالنسبة لهم الاستعمال، يحسون يشوفون أن القبائل العربية تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى بل هذا ما لا نشك فيه. خبرتهم في مجال تعيين موارد الاستعمال، هذه النقطة الأولى من البحث اللي فرغنا عنها بالأمس، في مجال تحديد المعنى المستعمل فيه، هذه الخبرة حسية بالنسبة للغوي. لكن هذه النقطة الثانية من البحث اللي دخلنا بها أمس، وهي أنه في مجال تعيين المعنى الحقيقي للكلمة، مو المعنى اللي استعمل اللفظ فيه، في هذا المجال خبرتهم ليست حسية، حسية كما مثلنا بلفظ الأسد. صح يسمع أن لفظ الأسد مستعمل في هذا المعنى وفي هذا المعنى، في الرجل الشجاع وفي، بعدين يفحص يفحص يفحص، يشوف أن استعماله في الرجل في الحيوان المفترس أقدم تاريخيا، يشوف أن استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع دائما مع لفظ آخر يجي، مو وحده هذا اللفظ، بخلاف استعماله في الحيوان المفترس، في الحيوان المفترس اللفظ وحده يستعمل، و حينئذ ينتهي إلى، بعد تجميع هذه القرائن ينتهي إلى هاي النتيجة. هاي النتيجة بعد حسية، مثل الفقيه اللي ينتهي إلى فتوى معينة في الفقه نتيجة إعمال حدس واستنباط، الخبرة حدسية حينئذ، وهي حجة، مو إحنا مو مثل الذين قالوا أنه هاي الخبرة باعتبارها حدسية إذن ليست حجة، لا هي خبرة حدسية وهي حجة، لكن جنريد نشوف أنه حجة لمن، حجة لمن هو عامي بالقياس إلى هذا اللغوي، حتى يكون قول اللغوي حجة له، ويكون رجوع العامي إليه من باب رجوع غير العالم إلى العالم، هذا حجة. أما قول اللغوي ليس حجة لعالم مثله، ولو كان ذاك العالم اللي مثله فقيه أو فيلسوف، لكن استعمل فكره اللغوي، فحص فحصا لغويا دقيقا في الكلمة، ولو هو فيلسوف أو هو فقيه مو شغله اللغة، لكن هنا في هاي الكلمة فحص فحصا كاملا، كما مثلت كلمة لعل، فحصنا وشفنا لا التمني مو ذاك هو المعنى الحقيقي للكلمة، هناك معنى أدق للكلمة. يعني حينئذ أنا اللي مارست هاي الممارسة هاي العملية، أنا بعد قول اللغوي بالنسبة لي مو حجة، أي مبرر لحجية قوله بالنسبة لي ماكو. يعني السيرة العقلائية اللي هي الدليل على حجية قول اللغوي، هاي السيرة ما تساعد هنا، العقلاء لا يقبلون منك أن ترجع أنت إليه، العقلاء يقولون أنت يعمل برأيك، مثل الطبيب إذا يريد يرجع إلى طبيب آخر، العقلاء يقولون لا إيش معنى أنت مدارس مثله هو مدارس مثلك، ليش تتعبد بكلامه، السيرة ما تساعد. على كل حال إذن هذا بالنسبة لهذا الدليل الثاني الذي استدل به المشهور على عدم الحجية، وقد رأينا أن هذا الدليل أيضا غير تامين. فبالنتيجة نحن الملخص مما ذكرناه هو أن قول اللغوي حجة عندنا بدليل السيرة العقلائية بالشرح الذي ذكرناه هذا، وقد يستدل على حجية قول اللغوي بدليلين آخرين غير الدليل الذي ذكرناه وهو السيرة، غير السيرة قد يستدل على الحجية بدليلين آخرين، أحدهما الإجماع والآخر انسداد باب العلم باللغة. الانسداد، هذان دليلان آخران قد يستدل بهما على حجية قول اللغوي. فأما الإجماع فيجب أن نرى أنه ما هو المراد من الإجماع، فإن أريد به الإجماع العملي من قبل العلماء، بمعنى رجوع العلماء عملا إلى أهل اللغة وإطباقهم على الأخذ بقول اللغوي. إذا هذا هو المقصود من الإجماع، يعني تقولون أننا نلاحظ أن الفقهاء العلماء كلهم أطبقوا على أن يأخذوا بقول اللغوي في مسألة لغوية يواجهونها، فإجماع عملي أكون من قبل الفقهاء على حجية قول اللغة. إذا كان هذا هو المقصود بالإجماع فهذا صحيح من حيث الصورة، صحيح، بل العلماء عملا يرجعون إلى أهل اللغة ويأخذون بقول أهل اللغة بقول اللغوي. لكن هذا من أي باب؟ لم يعلم أن هذا من باب الرجوع إلى الحجة التعبدية، يعني مو واضح، مو معلوم، ما متأكدين احنا من ان هذا الرجوع، رجوع العلماء عملا الى قول اللغوي، هل هو لان قول اللغوي حجة تعبدا فلذا يرجعون اليه ويأخذون بقوله، او لا، قد يكون يأخذون بقول اللغوي من باب أنه يحصل لهم الاطمئنان، يحصل لهم الاطمئنان من قول اللغوي، من يشوف القاموس ويشوف لسان العرب ويشوف الكتب اللغوية الأخرى ويراها أنه كلهم يذكرون هذا المعنى لهذا اللفظ، فعادة يحصل له الاطمئنان من قول اللغوي فيعمل بقول اللغوي من باب الإطمئنان لا من باب الحجية التعبدية. قد يكون هكذا، إذا كان باب الإطمئنان فالإطمئنان حجة، بل كل إطمئنان هو حجة، وهذا هو المظنون. يعني المظنون أن الفقهاء إذا هم نشوفهم يأخذون بأقوال اللغويين، هذا المظنون أنه من باب حصول الاثمينان لهم من خلال أقوال اللغويين، خصوصا إذا اتفق أهل اللغة، إذا اتفاق أهل اللغة بعد واضح أنه يحصل الاثمينان، يعني ماكو خلاف بين أهل اللغة. تارة المسألة اللغوية فيها خلاف بين أهل اللغة، فهناك من الممكن أن تقولوا ما يحصل اثمينان للفقيه لأن خلاف أكو، لكن إذا اتفق أهل اللغة هنا المظنون أن الأخذ بقولهم إنما هو من باب حصول الاطمئنان. إذن مجرد رجوع العلماء إلى أقوال اللغويين، هذا الرجوع أمر لبي، هذا خمو لفظ مو دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاقه، دليل لبي. خب هذا الرجوع اللبي القدر المتيقن منه شنو؟ القدر المتيقن منه فرض حصول الاطمئنان، القدر المتيقن أنه في فرض حصول الاطمئنان نأخذ بقول اللغوي، أما في غير فرض حصول الاطمئنان هم نأخذ بقوله تعبدا، هذا بعد مجرد هذا الرجوع اللبي لا يدل عليه. هذا إذا أريد بالإجماع، الإجماع العملي يعني عمل العلماء بقول اللغوي، عملهم حجة يعني من باب الاطمئنان. لا لا، من باب الأول، لو كنا على يقين بأنه من باب الأول من حجة التعبدية، عملهم حجة، عمل الفقهاء إجماع. إذا صار إجماع محصل إخو في بحث الإجماع، قلنا إذا حقيقة حصلنا إجماع، حصلنا إجماع مو إجماع منقول، مو أنه مثلا أحد الفقهاء نقل الإجماع، لا، أحنا تتبعنا وحصلنا على إجماع العلماء على العمل ب كلهم، كل من إلى رأي وإلى كتاب شفناه تتبعناه، جماع المحصل بعد الجماع يقسموه إلى قسمين محصل ومنقول. المنقول هو ما له قيمة، هاي ذكرناه في بحث الجماع. المحصل منه اللي هو نادر إذا تحصل فيكون حجة، حجة من باب حساب الاحتمالات ذكرنا هذا، يعني يورث القاطع في الواقع إذا حصل هيك إجماع. فإذا كان المقصود الإجماع العملي فهذا شأنه، وإن كان المقصود الإجماع القولي والفتوائي يعني إذا كان هذا هو المقصود فحينئذ هذا الإجماع القولي والفتوائي إذا كان بنحو الإجماع المنقول كما ينسب نقل الإجماع في هذه المسألة إلى السيد المرتضى رحمه الله. السيد المرتضى ينسب إليه أنه نقل أن إجماع الفقهاء قائم على الأخذ بقول اللغوي، هيك نقل. خب هذا المنقول ليس حجة كما تقدم في بحث الإجماع. وإذا كان الإجماع القولي والفتوائي من القسم المحصل منه، خب المحصل غير حاصل في الواقع وغير ثابت، يعني ما يتحصل لنا إجماع من قبل الفقهاء فعلا على الرجوع إلى قول اللغوي، لا سيما وأن المسألة لم يتعرض لها إلا عند المتأخرين في كتب المتقدمين. المسألة هذه ما مطروحة، مسألة حجية قول اللغوي وعدم حجيته وأنه شنو موقف الفقه والفقهاء منه، هذا ما مطروق إليه في كتب المتقدمين، إنما تعرض لها وطرحها المتأخرون. فشلون نحصل في الإجماع في مسألة لا نعرف رأي الفقهاء الأقدمين فيها، كيف نحصل إجماع الفقهاء؟ وحتى على تقدير الحصول والثبوت، حتى أفرضوا بفرض شبه المحال بفرض البعيد، أفرضوا حصلنا إجماعا محصلا وثابتا على من قبل الفقهاء على حجية قول اللغوي، خب هذا الإجماع يحتمل أن يكون مدركيا، يعني نحتمل أن مدركه عبارة عن السيرة اللي احنا ذكرناها لحجية قول اللغوي. الفقهاء افرضوا اجمعوا على العمل بقول اللغوي، لكن هذا اجماعهم احتمال أن يكون مدركهم السيرة. إذا كان الإجماع مدركيا يعني له مدرك مستند واضح، أو نحتمل أن له فلان مستند واضح، هذا الإجماع يفقد قيمته، لأنه احنا شأننا أن نرجع إلى ذاك المستند بعد هذا الإجماع، هيك ما له قيمة، نروح نفحص ذاك المستند نشوف صحيح أو مو صحيح، حق أو باطل. فيكون مدركيا هذا الإجماع ومدركه السيرة، فلا يكشف هذا الإجماع حينئذ عن أنه متلقى بعنوانه متلقى عن الأئمة عليهم السلام. هذا هو الدليل الأول من الدليلين الآخرين اللذين قد يذكران لإثبات حجية قول اللغوي وهو الإجماع. يبقى الدليل الثاني وهو الانسداد، يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.